عندي ضائعة من الغنم ولها عندي 3 سنوات وقد أنجبت عندي، وتصدقت بما أنجبت وعرفت بها ولم يحضر أحد يطلبها، افتوني كيف أتصرف والحال ما ذكر، جزاكم الله خيرا. هي لك إلا إن جاء لها طالب وتحققت أنه صاحبها. فنبي الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. هي لأخيك إن جاء يطلبها طبعا، وهي لك إن لم يأتي لها طالب، وهي للذئب إن طردتها، فإن الذئب راعي ما لا راعي لها من الغنم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.